قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. معناه من ترك شريعتي، أي من كره طريقتي التي جئت بها فهو كافر.